تم نصب الجدريات الفسيفسية التي تحمل صورتي زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وصورهما في الوحدات العديدة من محافظة هوانغ الشمالية. انتصبت الجدارية الفسيفسية التي تحمل صورتي زعيمان الأديمان الباسمين في مزرعة أونجونغ التعاونية المختصة بتربية المواشي والنادراتها التي تحمل صورتيهما وهما على جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة في مزرعة رينسان للنباتات التوبية والنادراتها التي تحمل صورتيهما في الابتسامة المشرقة في هكول المزرعة ذات الحصاد الوافر في مزرعة خاسون التعاونية بكادوي سينغي. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.